الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الأنبياء. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يكلؤكم بمعنى يحفظكم. من الذي يحفظكم؟ يحفظ أجهزتكم، يحفظ صحتكم، يحفظ أولادكم، يحفظ أهلكم، يحفظ أموالكم. لا بد من رحمة وعناية وحفظ من قبل الله عز وجل. قل من يكلؤكم؟ هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تحفظكم؟ لأن أجهزة الإنسان بيد الله عز وجل. أن تعمل بانتظام من دون خلل، فهذا بإذن الله، وهذا بقدرة الله، وهذا برعاية الله، وهذا بحفظ الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. فالإنسان، ربنا عز وجل يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني آلاف القصص التي أسمعها من كل أخ كريم أن الله عز وجل حفظ مالي من التلف، حفظ ابني من حادث مروع، حفظ زوجتي من عملية جراحية خطيرة لولا أن الولادة تمت في الوقت المناسب، حفظ صحتي من الخلل. هذا الذي يحفظكم، يحفظ كل شيء متعلق فيكم. من؟ الله سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نستعيذ به. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الشيطان إذا دخل نفس الإنسان، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. علمنا أن نستعيذ به بآية، بسورة أخرى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. علمنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته أن نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالإنسان حينما يلتجئ إلى الله عز وجل يحفظه الله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. هذه الاستعاذة إن كانت بآيات القرآن الكريم التي وردت في معرض الاستعاذة والالتجاء، أو إن كانت في الأحاديث الشريفة التي وردت في معرض الالتجاء والاستعاذة، هذه كلها إذا قرأها الإنسان وقلبه حاضر ونفسه مستقيم ونفسه طاهرة وعمله مستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شر. يعني هل في الكون جهة بقدرتها أن تحفظكم؟ إذا سألتموها الحفظ قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ يعني الإنسان أحيانا تحمل زوجته وعلى وشك الوضع ترى الزوج يلجأ إلى الله عز وجل أن يكون المولود سليما، فإذا جاء المولود سليما فهذا بفضل الله عز وجل، فإذا جاء مشوها أو فيه خلل يعني ينفق آلاف الآلاف من أجل أن يعود بشكل صحيح، وقد يكون هذا غير ممكن، وقد يكون هذا غير ممكن. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، لم يقل الله سبحانه وتعالى فمن الخالق، من الرحمن، لأن الله سبحانه وتعالى برحمته يكلأكم، لأنه رحمن رحيم يحفظكم، لأنه رحمن رحيم يقيكم من شر ما خلق. فكلمة الرحمن هنا جاءت مناسبة للحفظ والرعاية، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن معيته لها قانون، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني يقبل على الدنيا، يقبل على مصالحه، يقبل على تجارته، يقبل على ما يعنيه منها، يقبل على بيته، أما إذا ذكر بربه فإنه يعرض عنه. إذا دعي إلى مجلس علم يعتذر، إذا دعي إلى عمل صالح يدعي أنه متعب، إذا دعي أما إذا دعي إلى صفقة أو إلى شراء أرض أو إلى شراء حانوت أو إلى رحلة ممتعة إنه لا ينام الليل، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قال يا رب كيف أشكرك؟ قال يا موسى تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. يعني بمجرد أن تذكرني فأنت شاكر لي، فإذا ما نسيتني كفرتني. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا قانون، من أعرض عن ذكري، من اسم شرط جازم، يأتي بعدها فعلان، يقع الثاني حتما إذا وقع الأول، هذا معنى الشرط. ومن أعرض عن ذكري، هذا فعل الشرط، فإن له معيشة ضنكا، معيشة شقية. ولو كنت من أصحاب الملايين، ولو كنت من أقوى الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يسلب المعرض السعادة ويبقي له الضيق والقلق والحيرة والقهر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وإذا ذكروا لا يذكرون، أما المؤمن إذا ذكر يذكر، إذا ذكر بآيات ربه خر لله ساجدا، إذا ذكر بأمر إلهي نفذه، إذا ذكر بنهي تركه، إذا ذكر بعبادة قام إليها، إذا ذكر بمجلس علم بادر إليه، إذا ذكر بالقرآن قرأه. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله على أي شيء يعتمدون؟ وإلى أي قوة يستندون؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ يعني هؤلاء الكفار، هؤلاء الفجار، حينما أعرضوا عن ذكر الله وحينما استغنوا عن رحمته، هل لهم قوة تمنعهم من الله عز وجل؟ هذا سؤال. يعني هذا الكافر المعرض على أي شيء يستند؟ إن كل عقله متوقف على سلامة شرايين المخ، فإذا تجمدت نقطة دم في إحدى شرايين المخ دخل المستشفى، دخل مستشفى الأمراض العقلية، أو أصيب بالشلل، أو أصيب بالعمى. كل قوة الإنسان نابعة من حفظ الله له، فلو أن شريانا صغيرا، لو أن وعاء شعريا تجمدت فيه قطرة دم لاختل توازنه، لفقد ذاكرته، لفقد بصره، لفقد سمعه، لفقد محاكمته، لفقد حركته، لفقد قوته. على أي شيء تعتمد؟ أي غدة من غدد الإنسان لو أنها قصرت أو نشطت أكثر مما يجب تصبح حياة الإنسان جحيما. هذه الغدة الدرقية لو أنها قصرت لأصيب الإنسان بالتكاسل، ولو أنها نشطت أكثر مما ينبغي لأصبحت حياة الإنسان قلقة لا ينام الليل لفرط توتره ونشاطه. هذه الغدة النخامية غدة القذر، يعني في مراكز بالإنسان معقدة جدا، في مركز توازن السوائل لو اختل هذا المركز لشرب الإنسان في اليوم مئات اللترات من الماء ولا طرحها في البول فورا، لا بد من أن يقيم إلى جانب صنبور ماء وإلى جانب دورة مياه. لو أن غدة صغيرة اختل توازنها، قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ الكلب يفرز هرمون التجلط وهرمون التميع، من إفراز هذين الهرمونين بشكل متوازن ترون الدم على وضعه الطبيعي في سيولة بين التجلط وبين التميع. لو أن هرمون التميع زاد قليلا لخسر الإنسان دمه من جرح بسيط، ولو أن هرمون التجلط زاد قليلا لمات فورا بجلطة جعلت الدم كله كالوحل في شرايينه وأوردته. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ لو أن الإنسان التهبت القنوات النصف دائرية في أذنه، لا يستطيع أن يمشي على قدمين، يحتاج إلى من يمسكه، يفقد توازنه. التوازن نعمة من نعم الله الكبرى. فالإنسان قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ من أمن لك التوازن؟ من الذي جعل هذه الأجهزة تعمل بانتظام؟ تأكل اللقمة، اللعاب في مواد هاضمة، لسان المزمار لولا أنه يعمل لأصبحت حياة الإنسان جحيما. طريق الهواء وطريق الطعام، وهذا اللسان إذا أردت أن تأكل يغلق طريق الهواء يفتح طريق المري، فإذا أردت أن تتكلم أغلق طريق المري وفتح طريق الهواء. لو اختل عمله قليلا لمات الإنسان، لو دخل إلى رئتيه بعض الماء لأصبحت حالته خطيرة. لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الرغامة القصب الهوائية أشعار تطرد المواد الغريبة نحو الأعلى، وهذا هو القشع، لما استقامت حياة الإنسان. لولا أن المري مزود بعضلات دائرية تسوق اللقمة من الأعلى إلى الأسفل، الإنسان وهو نائم يأكل والطعام يمشي في المري. لو علق من رجليه وأطعمته لقمة تنطلق نحو الأعلى بفضل هذه العضلات التي تتقلص تباعا. قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ الإنسان بينام لكن لسان المزمار لا ينام، كلما تجمع الريق في فمه وهو نائم يأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار بإغلاق القصب الهوائي وفتح المري، يقول لك بلع ريقه الواحد هو نائم. كل فترة يحس على حاله. لو الإنسان هذان الجفنان يرفان بشكل منتظم 16 حركة في الدقيقة، أنت لا تدري، يعني كلما تشكل على القرنية يعني غبار أو شيء غريب جاء الجفن ومسح هذه القرنية وجعل هذه الأشفار لئلا تلتهب أطراف الأجفان. قل من يكلأكم؟ بالليل والنهار. يعني الحديث عن الهضم شيء لا ينتهي. البنكرياس والصفراء والكبد والزغابات المعوية، والحديث عن جهاز الدوران لا ينتهي، القلب والدسامات والدورة الصغرى والدورة الكبرى والشرايين ذات مرونة عالية جدا والأوردة أقل مرونة. من جعل الشريان في الداخل والوريد في الخارج؟ لو أن الآية معكوسة، لو أن الشريان في الخارج والوريد في الداخل، أي جرح أصاب الشريان يفقد الإنسان دمه كليا. أما الشرايين ذات الضغط العالي في الداخل والأوردة ذات الضغط المنخفض في الخارج. من رتب هذا الترتيب؟ قل من يكلأكم؟ من جعل هذا الشعر وهذه الأظافر بلا أعصاب حس؟ الإنسان برأسه في ربع مليون شعر، لكل شعرة شريان ووريد وغدة دهنية، ولكل شعرة عصب محرك وعضلة وغدة صبغية. غدة دهنية وغدة صبغية وشريان ووريد وعصب وعضلة، أما عصب حسي ما في. من أجل أن تقص شعرك من دون عملية جراحية، من دون مستشفى، من دون تخدير، تقص شعرك وأظافرك وأنت في راحة. قل من يكلأكم؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ يعني إذا كان قناة الدمع سدت تصبح حياة الإنسان جحيما، يحتاج إلى منديل دائم كل دقيقة بمسح، عندئذ يفيض الدمع على خده، والدمع مادة قلوية، بعد أيام يلتهب الجلد، يلتهب، وأدق قناة في الإنسان قناة الدمع، لشدة دقتها لا ترى بالعين، تأخذ الدمع الفائض تضعه في الأنف كي يكون المكان رطبا، ورطوبة الأنف ضرورية من أجل أن تلتصق المواد الغريبة في السطوح المتداخلة التي هي في طريق الهواء. قل من؟ الإنسان الله عز وجل زوده بأنفه بشرايين غاية الرقة والهشاشة، فإذا ارتفع ضغط دمه قليلا تمزقت هذه الشرايين وسال الدم من أنفه. عملية تلافي خطر، إذا ارتفع الضغط الشرياني في الدم تمزقت هذه الشرايين وسال الدم، وهو الرعاف، الرعاف صمام أمان. أحيانا الآلات الغالية جدا يضعون في طريق الكهرباء نقطة ضعف، يعني شريط رفيع جدا، على أي ارتفاع للتيار يسيخ هذا الشريط، وهذا ضروري جدا. وهكذا الأنف. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني هؤلاء الذين أعرضوا عن الله وأعرضوا عن ذكره واستغنوا عن رحمته لا يعتمدون على شيء، يعتمدون على أوهام. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. معنى يصحبون يعني يلتجئون لبعدهم عن الله عز وجل وعدم استجابتهم له، لا يستطيعون أن يلجأوا إليه فيحميهم من عدوهم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني بل متعنا هؤلاء، شوف، قل متاع الدنيا قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نمتعهم قليلا. الإنسان لا يفرح بمتاع الدنيا، سمي متاع لأنه مؤقت. قل متاع الدنيا قليل، خالق الكون ينصحك، قل متاع الدنيا قليل قليل. أترضى به؟ أيعجبك أن تستمتع بالحياة سنوات عدة ثم يساق الإنسان إلى النار وبئس المصير؟ هذا هو التمتع. لذلك نمتعهم قليلا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. بتمتع سنوات. لذلك والله الذي لا إله إلا هو، يعني أشد عقوبة يعاقب بها الإنسان أن يتركه الله هملا بلا معالجة. فلما الإنسان تأتيه المعالجات الربانية تباعا، فهذه والله الذي لا إله إلا هو بشارة طيبة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى علم فيك خيرا فأدبك في الدنيا. إذا أحب الله عبده ابتلاه. الإنسان يتألم إذا فعل المعصية وتركه الله هملا بلا معالجة، هنا يتألم. عندئذ كأنه مهمل، كأنه مهان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذ الدنيا وسوف تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فهذه والله الذي لا إله إلا هو حقيقة خطيرة. إذا رأيت الله يتابعك بالمعالجة فهذه بشارة طيبة طيبة. أما إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك الدنيا كما تشتهي ولا يعالجك، فهذه والله علامة سيئة. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. حتى طال عليهم العمر. لك بتشوف واحد عمره 60 سنة عم يلعب طاولة، أدن الظهر ما صلى، من 40 سنة هكذا، هذا مهان عند الله عز وجل. بالستينات يمضي وقته كله في لعب النرد من دون صلاة وصحته جيدة. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر كأنهم لا يموتون. تلاقي قاعد مع نساء لا يحللن له وهو يمتع نظره بهن ويدير معهن أحاديث غاية في الخبث، وهو مقيم على المعاصي ويقول لك لم أفعل شيئا، أنا طاهر، أنا مستقيم، أنا كذا. هذا الذي ينشأ على المعصية ويستمر عليها يقسو قلبه ويعمى قلبه، عندئذ يجعله الله خارج المعالجة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ أليس هناك موت ينهي هذه الحياة، ينهي هذا النعيم، ينهي هذه المباهج، ينهي هذه الملذات، ينهي هذه الحماقات؟ أليس هناك موت؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يعني شريط متحرك عليه أشخاص في نهاية المكان يتساقط الناس ويأتي أناس آخرون. هكذا الحياة، أناس يولدون وأناس يموتون. يعني على مستوى البشر وعلى مستوى النبات وعلى مستوى الجماد وعلى أي مستوى، هناك ثناء وهناك ولادة جديدة. إن ربك هو الخلاق العليم. في خلق مستمر وفي ثناء مستمر. كل إنسان له عمر، مهما اعتنى بصحته، مهما كان أكله مدروس، مهما كانت ممارساته الرياضية عالية المستوى، بعدين بينتهي أجله. يعني لو أنه بالرياضة وبالمشي وبالدقة التامة في الطعام والشراب تمكن أنه يعيش صحيح الجسم، لكن لا بد من الموت، يأتي ملك الموت. هؤلاء بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ الإنسان إذا طال عليه العمر بالمعصية قسى قلبه وظن أنه مخلد وظن أنه لن يموت، هكذا يتوهم. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا الوحي، لأن هذا الوحي فيه وعد ووعيد، فيه ذكر لأهل الجنة وما ينعمون به، وفيه ذكر لأهل النار وما يشقون به. قل إنما أنذركم بالوحي، يعني هذا كتاب فيه إنذار، فيه إنذار وفي تبشير وفي تحذير وفي أمر وفي نهي وفي حكمة وفي قواعد وفي كليات وفي أخبار وفي تنبؤات للمستقبل وفي قصص الأنبياء السابقين وفي مشاهد من يوم القيامة وفي آيات كونية وفي كل شيء. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لكن هذا الذي جعل في أذنه وقرا عن أن يسمع الحق هذا لا يسمع. ما هو الوقر؟ الشهوات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء. فالشهوات الدنيوية بمثابة وقر يصم الآذان عن سماع الحق. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. سبحان الله، الكافر لا يخاف إلا بعينه، يعني يقترب في هذه الناحية من البهيمة. المؤمن الإنسان إذا لقى في غرفة شق عرضي وكان مهندس والبناء قائم والبيت مسكون، يتوقع أن هذا الشق خطير، أن الأساس في انهيار بطيء، يمكن يملأ الشق مادة ثم يمتحن هل الشق يتفاقم، لأنه في فكر، في دماغ، في تفكير، في عقل. لو كان بإصطبل دابة والحائط الشقق، بتخاف، تقلق، بتفكر، تسأل مهندس، مستحيل. دابة، متى تهرب الدابة من الإصطبل؟ إذا وقع عليها السقف، في الحالة هي. أما الإنسان أذكى من ذلك، الإنسان بيخلي البيت والبيت قائم، بدك في خطر صار البيت. من علامات العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، من علامات العقل أن ترى الأخطار القادمة. أما كل إنسان إذا واجه الخطر يخاف، حتى البهائم، لكن الإنسان كرمه الله بالعقل، فبالعقل يرى الأخطار المتوقعة قبل أن يقع فيها. فلذلك الكافر يقترب من البهيمة بحيث أنه لا يخاف إلا بعينه، فهو في بحبوحة، فهو في صحة، لك أعرض عن ذكر الله. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أما لما ربنا عز وجل قال ولئن مستهم نفحة، ما قال مسهم عذاب، والنفحة يعني الله عز وجل ذكر النفحة تصغيرا لهذا العذاب، يعني شيء طفيف جدا، نفحة جعلها نكرة وجعلها مفردة وعبر عنها بالمس، مو أصابهم، مس. لذا واحد التيار الكهربائي عالي التوتر، لو مسه مسا خفيفا ينتفض من أخمص قدميه إلى قمة رأسه على المس، أما لو أمسكه بصير فحم فورا. فالمس غير الإمساك، إذا إنسان أمسك تيار كهربائي بيتفحم فورا، كان 6000 فولت مثلا. أما لو اقترب من ساحة هذا التيار يعني يصعق. فربنا عز وجل عبر عن أن عذاب الله لا يحتمل، لو أن نفحة منه مست بعضهم، مس نفحة ومست بعضهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وين استغناء؟ وين إهمال؟ وين إعراض؟ وين كبر؟ وين استخفاف؟ وين استهزاء؟ كله تلاشى، لأن الكافر يخاف بعينه، لا يتعظ إلا بعد التأديب، لا يصلي إلا بعد المرض، لا يصلي إلا وهو فاقد الحرية. هكذا المؤمن، ألاك في هذا الكون العظيم كي يقودك إلى الله عز وجل بعظمته؟ ألا تكفي هذه النعم التي سخرها الله لك كي تلفتك إلى الله عز وجل؟ ألا تكفي هذه المودة من الله عز وجل؟ هذا الخلق القويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الخلق الكامل، هذه الصحة، هذه الأجهزة، هذا السمع، هذا البصر، هذا البيان، هذا العقل، هذا القلب، هذه الرئتان، المعدة، الأمعاء، العضلات، الزوجة، الأولاد، البيت، العمل، الرزق، هذه النعم التي أسبغها الله عليك ظاهرة وباطنة. لذلك الإنسان البطل هو الذي يأتي ربه طوعا، والإنسان الآخر يأتيه بعد قهر أو بعد معالجة أو بعد مصيبة، والثاني جيد، لكن ما أشرف من يعرف ربه في الرخاء، ما أشرفه وما أعظمه وما أنبله وما أكثر وفاءه وما أكثر شكره، من يعرف الله في الرخاء من دون مشكلة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة وبس، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا. يعني حدثني أخ كان راكب طائرة وكانت على وشك السقوط، قال لي منظر لا يوصف، يعني 300 راكب، كل واحد يعني شخصية مهمة، مثلا تاجر، مثلا سائح، كل واحد معتز بشكله، بجماله، بماله، برجل أعمال مثلا. حينما شعر الركاب أن الطائرة على وشك السقوط، شيء لا يوصف، وين اعتداده بنفسه؟ وين استغناؤه عن رحمة الله؟ وين استخفافه بالدين؟ وين تعاليه؟ وين استفاف الله؟ ذهب كبرياؤه، وذهبت عزته الفارغة، وذهب اعتداده بنفسه واعتداده بماله، وقوله أنا وأنا صار كالأطفال تماما، كالطفل. حتى أن ربان قائد الطائرة أمر بعض المضيفين أن ينبه الركاب إلى وضع أحزمة الأمان، ما أحد من الركاب سمع مقالته، ما أحد، لشدة الهول الذي هم فيه. هذا المضيف نظر إلى الركاب فإذا هم غارقون في الدعاء وفي البكاء، وفي يندبون حظهم ويندبون حياتهم ويستغيثون، إلى أن هذا المضيف رأى واحدا من الركاب أهدأهم أعصابا، فتوجه إليه فإذا هو مغمى عليه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، مس، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن عرفت الله عز وجل بالطائرة، عرفته على الأرض، ما عرفته على الأرض، وأنت قاعد ببيتك ما عرفته، وأنت بين أهلك وأولادك، وأنت في عملك وفي دكانك في متجرك ما عرفته، وأنت في نزهتك ما عرفته، إلا حينما تركب الطائرة تعرفه، أو تركب السفينة ويهيج البحر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط، يعني الموازين المقسطة العادلة، يعني ميزان دقيق جدا. فهنيئا لمن قاس عمله بميزان الله. قد يقاس عمل الإنسان بميزان الأرض، فلان حصل مال وفير، بمقياس الناس يعد ذكي، لك ركز وضعه، اشترى بيت، عنده كل وسائل الرفاه في بيته، بمقياس أهل الأرض ذكي، يعد نبيه، يعد شاطر، لكن بمقياس السماء، بمقياس خالق الكون، يعد هذا الدخل غير مشروع، يحاسب عليه. فهنيئا لمن قاس أعماله لا بمقياس الناس ولكن بمقياس رب الناس. إذا قست أعمالك بمقياس رب الناس عرفت أن هناك حسابا دقيقا وسؤالا دقيقا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سؤال صعب. لو قيل لإنسان تعال إلينا بعد يومين لنسألك بعض الأسئلة، أنا أؤكد لكم أنه لا ينام الليل. إنسان لإنسان طبعا، إذا كان إنسان مهم قال لك تعال بعد يومين لنسألك بعض الأسئلة، فكيف إذا كان رب العالمين سيحاسبك عن كل أعمالك؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما بعرف حبة الخردل كان ترى بالعين. لو أن لك عملا صالحا أو لا سمح الله عملا سيئا بما يعادل حبة الخردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيام ابتسامة في غير موضعها فيها استعلاء أو استهزاء تحاسب عليها، يعني حبة من الرز ألقيتها يعني ولم تأكلها تحاسب عليها، هذه الحبة خلقت لك، كأنها تقول لك لماذا لم تأكلني؟ أنا خلقت من أجلك، لماذا رميتني في المهملات؟ لماذا؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حتى الأب يحاسب إذا قبل ابنا دون آخر يحاسب، أين العدالة؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. تملك أن تكون عادلا بين أولادك، قد لا تملك قلبك، هذا شيء أنت معذور فيه، لكن السلوك تملكه، أن تقبل الاثنين وأن تأتي للاثنين بحاجات متشابهة. وكفى بنا حاسبين، يعني الله عز وجل حسيب يحاسب كلا بحسب عمله. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يعني الفرقان هنا أي التوراة، لأنه يفرق بين الحق والباطل، والضياء نور في قلب المؤمن يريه الخير خيرا والشر شرا، وذكرا للمتقين يذكره بآخرته. فهذه صفات كتب الله عز وجل، التوراة والإنجيل والقرآن، فرقان وضياء وذكر. فرقان فيه تفريق بين الحق والباطل، وضياء فيه نور يقذف في القلب ترى به الخير خيرا والشر شرا، وفيه تذكير للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هذا الذي يخشى بالغيب. من الطالب الذي ينجح؟ هو الذي يتصور الامتحان قبل مجيئه ويستعد له، فإذا جاء الامتحان كان في مستوى الامتحان. أما الذي لا ينتبه للامتحان إلا وقت الامتحان هذا لا ينجح. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني قبل أن يروا بطشه وقبل أن يروا عقابه الأليم وقبل أن يروا آياته تقع كما وعد الله بها، وقبل أن يذهب مال المرابي، وقبل أن يصاب الزاني بأمراض وبيلة، وقبل أن يتلف مال من أكل أموال الناس بالباطل، قبل أن تقع هذه الويلات يعرف الله عز وجل في الوقت المناسب. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يعني التوراة فرقان وضياء وذكر للمتقين، وهذا القرآن ذكر مبارك أي كثير الخير أفأنتم له منكرون. أتنكرون أحقيته؟ أتنكرون أن فيه الخير الكثير؟ أتنكرون أنه يهدي للتي هي أقوى؟ أتنكرون أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أتنكرون أن هذا الكتاب تعليمات من عند الخالق لو نفذت على بحذافيرها لسعد الإنسان بها؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآن جاءت قصص الأنبياء لتسلي النبي عليه الصلاة والسلام، تطمئنه، تخفف عنه، لتجعله يستأنس بأن أنبياء سابقين جاءوا إلى أقوامهم وعارضوهم وبالغوا في إيذائهم. ولقد آتينا إبراهيم رشده، قيل الرشد هنا هدي إلى التوحيد وإلى معرفة أنه لا إله إلا الله، لأن التوحيد نهاية العلم. وكنا به عالمين، يعني علم الله عز وجل يشمل كل شيء. إذ قال لأبيه وقومه، فكر، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قطعة حجر منحوتة على شكل صنم، يأتي الناس يعبدونها، يسألونها الحفظ، يخضعون لها، يخشعون أمامها، عمل غير منطقي. الله عز وجل كرمنا بالمنطق، كرمنا بالعقل. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبعا إذ قال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا تراث، مع كلام الناس تراث، هذه عادات، تقاليد، أعراف اجتماعية. أتريد أنت أن نعطل هذه الأعراف، أن نعطل هذه التقاليد، أن نعطل هذه العادات؟ لك عادات وتقاليد وأعراف، وهكذا نشأنا، وهكذا تربينا، وهكذا كان آباؤنا، وهكذا كان أجدادنا، وهكذا المجتمع، والمجتمع هكذا. أنا مع الناس يا أخي. سيدنا إبراهيم كان حر التفكير، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكن أحدكم إمعة، ما يكون تابع، يكون يعني متبوع. من هو الإمعة؟ الذي يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساءوا أسأت. فالكلمة التي يقولها الناس، أخي الناس كلها هيك، أخي ليش عم تغش؟ الناس كلها عم تغش. لماذا تأكل مال الناس كلها عم تأكل مال حرام؟ هذا جواب، هذا جواب البهائم. مؤمن أنت، مفكر، هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا محرم. أخي شلون دخلت على هالنساء؟ أخي والله استحيت. شو استحيت؟ هؤلاء النساء في هذه الحفلة مزينات بأبهى زينة، كيف دخلت عليهم؟ مراعاة للأعراف والتقاليد، هكذا المجتمع، هكذا. طيب كيف حضرت هذا العرس المختلط في فندق؟ يا أخي والله دعيت، لأنه معقول النبي قال لبوا الدعوة؟ أي دعوة هي؟ يعني أنا أردت من هذا الكلام أنه هي التقاليد والعادات والأعراف التي تخالف صريح القرآن يجب ألا نعبأ بها. أنت عبد لله الواحد الديان، ولست عبدا للمجتمع، أنت عبد لله، لا عبد للتقاليد والعادات والأعراف وما تعارف عليه الآباء والأجداد. أما كلام سيدنا إبراهيم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الحق لا يعرف بالكثرة، نحن لا نعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الرجال بالحق. في عندك مقياس دقيق، هذا المقياس يطبق على الناس فتعرف ما إذا كانوا على الحق أم على الباطل. في عندنا كتاب بيننا، إذا ربنا عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فالذي يطلق بصره ليس على الحق قولا واحدا. ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالذي يأكل مالا حراما أساسه الربا ليس على الحق ولو أول هذا بألف تأويل وتأويل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لا عبرة للكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا كلامك خطير، نحن في ضلال وآباؤنا كذلك، أنت جاد في هذا الكلام أم أنت تسخر منا؟ قال بل ربكم ورب السماوات والأرض، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، الذي ينبغي أن تعبدونه هو الله وليس هذه الأصنام، هذه أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تستجيب. قال بل ربكم، يعني يجب أن تعبدوا ربكم. من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أشهد لكم أن خالق الكون هو وحده يستحق العباد، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده ينبغي أن يعبد من دون غيره. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سأريكم ماذا سأفعل بأصنامكم. فجعلهم جذاذا، دخل إلى معبدهم وقطع رؤوسهم بفأسه. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلا أكبر صنم ما قرب عليه، بل وضع الفأس في رأس الصنم الكبير لعلهم إليه يرجعون. تعبدونهم من دون الله أصنام، هو الذي فعله هذا الكبير، أي الفأس بيديه. فلما دخلوا إلى معبدهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى عليه الصلاة والسلام قال ريح الجنة في الشباب. قالوا سمعنا فتى نذكرهم يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون تعذيبه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ طبعا جيء به ليحاكم. قال بل فعله كبيرهم. هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بعض سامح الله بعضهم إذ نسب إلى هذا النبي الكريم الكذب. هذا ليس بكذب، هذا لفت نظر، هو يريد أن يوقظهم من غفلتهم، أن يصحوا من سكرتهم. هؤلاء آلهة يعبدون من دون الله؟ لو أنكم تعتقدون أنهم آلهة يجب أن تقبلوا أن الذي فعل هذا كبيرهم إله. أليس في إمكانه أن يقطع رؤوس من هم دونه؟ يعني هو أراد أن يوقظ فكرهم، أراد أن يحررهم من الأوهام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم، لك لا ينطق، إن كان لا ينطق أيعبد من دون الله؟ إذا كان عاجزا عن النطق فهو عن حركة أعجاز. كلام ما فيه، لا كلام ولا سمع ولا بصر. يعني كمان لما الإنسان بيعتمد على إنسان آخر والإنسان الآخر ميت بموت، كمان وقع بالشرك. أيام بيكون له واحد يعني له أب مثلا، فالأب ليس على ما يرام لكن غني، فبيتابع أبوه على الضلال طمعا في ماله. طيب الله عز وجل أغضبت ربك بهذا. أيام بيكون له واحد صديق يعني قوي يعتمد عليه وينسى الله عز وجل، فهذا شرك أيضا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فكروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله كلام منطقي، كيف ننفي عن هذا الصنم الكبير أنه فعل هذا بالأصنام الأخرى؟ إذن كيف نعبده نحن؟ أنعبد حجرا لا يتكلم ولا ينطق ولا يتحرك؟ قال ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم أخذتهم الحمية، سيطرت عليهم العادات والتقاليد، رجعوا إلى كفرهم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تعلم أنت يا إبراهيم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ كيف؟ يعني لما قال لهم فاسألوا، فرجعوا إلى أنفسهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، للحظات قليلة أدركوا أنه على حق وأنهم على باطل. ثم قالوا تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تطالبنا أن نسألها؟ عندئذ تناولهم بالحجة القاطعة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم، أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، يعني ما أتعسكم، ما أشقاكم، ما أغباكم، ما أضيق تفكيركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ لكن روح الجماعة الضالة غلبت على الحق وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا المعجزة، الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن لا يعثروا عليه، إن لم يعثروا عليه ليس هناك معجزة، وكان من الممكن أن تأتي سحابة تمطر مطرا غزيرا تطفئ النار، ليس هذا معجزة، ولكن الله سبحانه وتعالى مكنهم من إلقاء القبض عليه، ومكنهم من أن يجمعوا حطبا لأسابيع عديدة فجعلوها كالتلة الكبيرة، وأشعلوا هذا الحطب حتى اتقدت النار، وفي هذه اللحظة الحرجة ألقوه في النار. تروي بعض الكتب أن سيدنا جبريل عليه السلام جاءه وقال له أتريد من الله شيئا؟ ألك من حاجة؟ قال منك؟ قال لا، من الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني الإنسان إذا وقع بأزمة رب إبراهيم موجود، هو كن صادقا مع ربك، وكن مستقيما على أمره، وكن مخلصا له، ورب إبراهيم بالوجود. الذي أنقذ إبراهيم ينقذك من كل ورطة، والذي أنقذ يونس من بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو موجود. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخذتهم العزة بالإثم، كلمة واحدة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. قال لو أن الله عز وجل قال لها كوني بردا لمات من البرد وهو في النار، لكن كوني بردا وسلاما لا تؤذيه. العلماء بعضهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى أفقد النار قوة الإحراق، وبعضهم قال أعطى جسم إبراهيم عليه السلام تحمل النار، وبعضهم قال جعل بينه وبين النار حاجزا، وأصح الأقوال أن النار نفسها فقدت قوة الإحراق لقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه معجزة، لكن والله الذي لا إله إلا هو على شكل مخفف يقع منها كل يوم، على شكل مخفف بهذه الحدة هذه لسيدنا إبراهيم، هذه معجزة. لكن إذا المؤمن دعا ربه واستجار به والتجأ إليه وكان في ورطة كبيرة وهو محق، الله سبحانه وتعالى ينقذه من كل شدة. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ فهي القصة ليست للتسلية، هذه قصة مغزاها أن تلتجئ إلى الله في ساعات الشدة كما التجأ إبراهيم عليه السلام في هذه الساعة الشديدة. الله لن يتخلى عنك، الله سبحانه وتعالى يدافع عنك وينصرك ما دمت على الحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ما الذي يدعوك إلى التوكل على الله؟ لأنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيدا. طيب سيدنا رسول الله اللهم صل عليه في الهجرة ألم يأتي سراقة طمعا ب200 رأس من الإبل ليأخذ النبي إلى قريش؟ ما الذي حصل؟ غاصت قدمات فرس سراقة في الرمال فوقع من عليها المرة الأولى والثانية والثالثة حتى شهد أن هذا الإنسان معصوم من أن يناله أذى. يعني أنت كمان كمؤمن فإنك بأعيننا، إذا أنت مع الله وصادق ومخلص الله عز وجل لن يسلمك، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يخذلك ولا يسلمك ولا يتخلى عنك. وزوال السماوات والأرض أهون على الله من أن يتخلى عن عبده المؤمن. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وسوف تأتي في الدرس القادم قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا لوط وسيدنا نوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه. لهذا سميت هذه السورة سورة الأنبياء، فيها ذكر الأنبياء بشكل مقتضب. جاءت قصة سيدنا إبراهيم بشكل مفصل، وسوف تأتي قصص الأنبياء بشكل مقتضب. كل نبي الحدث الكبير في حياته والصفة التي يتميز بها. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.